مقام الرجلين في السرقة والزنا وغيرها، هذا مما قال أكثر أهل العلم أنه لا يكون، إنما يخص بالأموال. يقول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فرجل وامرأتان جاز أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوف، خبر لفعل ناسخ ومبتدئه محذوف، وجاز أن يقال أنه مبتدأ والخبر محذوف. الله عز وجل يقول: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قيد الله عز وجل من يؤدي الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ترضون هي بمعنى قوله سبحانه في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. أمر الله هناك في الشهادة في الطلاق وفي الرجعة أن يكون الشهود ذوي عدل، أي موصوفين بالعدل. هنا: ممن ترضونهم أنتم أيها الشهداء في الشهود. ولا يكون الرضا في الشهادة في الشهود إلا إذا كان الشاهد عدلا، وإلا إذا كان الشاهد منفي عنه التهمة ما يتهم، فإذا كان يتهم لا تقبل شهادته، ولا بد أن يكون الشاهد حافظ واثق مما يقول. هذه ثلاثة ضوابط. كيف عرف هذا؟ عرف من قوله سبحانه: ممن ترضون من الشهداء. إذا اقترض زيد من عمرو وكتب بينهم كاتب، فقال عمرو لزيد: هلم شهيدا. قال: هذا ولدي محمد يشهد، تعال يا محمد اكتب شهادتك. هل يصح الولد ان يشهد لوالده في الخرب؟ ما من اين اخذنا ما يصح؟ كيف أخذ لا يصح الولد أن يشهد لأبيه؟ الآية ما فيها نص ظاهر، لكن لما قال سبحانه: ممن ترضون من الشهداء، أنه لا يكون رضا واطمئنان في قلب المفرض وغيره إلا إذا عرف أن الإنسان أتى بشهود لا يحاذون الشاهد ولا يتمالؤون معه وقت الضيق ولا ينحازون إليه فينا الأزمات ولا يغريهم الشيطان بالتجمل. هذه في فطر الإنسان معروفة. استنباط أهل العلم من قوله سبحانه: ممن ترضون من الشهداء، لا يكون كذلك. فإذا جاء المقرض وقال: هلم شهيدا، أحضر زيد خالد، وخالد عدو لعمر، تقبل شهادته أو لا تقبل؟ لا تقبل شهادته. من أين أخذنا عدم قبول شهادة العدو؟ لأن العدو غالبا، لأن الشهادة أصلها التوثق لحفظ هذا المال. ينسى المقترض أو يأتيه الشيطان ينسى المقترض، فالشهادة تذكر والكتابة تبين. أو يأتيه الشيطان ويقول: مضت سنون أو أشهر والمقرض نسي، أو أنه لا يعرف أو لا يضبط، أو ذهب ولا يعد فأنكر ما عليك من دين أو قلل هذا النصيب. فإذا كانت هناك شهادة مكتوبة يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على الإنكار وعلى الجحود. واضح هذا؟ فإذا بالشهود الأعداء خصما للمقرض، ألا يكون للشيطان سبيل أن يتجامعوا أن يجتمعوا ويتمالؤوا على إنكار الدين؟ فهذا ليس ممن يرضى من الشهداء. والله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أمر الله عز وجل أن يأتي ببدل الرجلين رجل وامرأتان، والمرأتان تقوم مقام الرجل. فبين الله عز وجل السبب والحكمة والعلة في أن تكون المرأتان تقومان مقام الرجل، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن حرف حرف مصدري ويدخل على الفعل المضارع، فإذا دخل على الفعل المضارع أفاد تعليلا، وهذا التعليل في هذه الآية كان فيه إشكال. وإلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدل بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. اقرأ الآية. بها البعض. في آخر سورة المائدة يقول الله عز وجل بعد أن ذكر يستفتونك في النساء وذكر توزيع التركة، قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وزع التركة وبين أن هذا يستحق، وأن للبنتان أن للبنت النصف، فإذا كانت فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إلى آخر الآية. ثم يقول الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا. بيان الله وتفصيله في توزيع تركة الميت ليس الغرض منه ضلالة العباد، وإنما الآية لها معنى، أي كراهية أن تقعوا في ضلالة. فيقدر فعل، فيقدر وصف محذوف، أي كراهية أن يكون ضلالة بينكم. وضع الله هذه الأحكام وأنزل الله هذه الآيات الكريمات كراهية أن يقع بينكم ضلالة، فتزيغوا عن حكم الله عز وجل. فكلمة أن تضلوا متعلقة بقوله كراهية، هذا قول البصريين هذا قول الكوفيين. والبصريون يقولون لئلا تضلوا، فيأتون بلام التعليل. هنا في هذه الآية الكريمة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يتعذر عليك أن تأتي بمفعول لأجله، فلا تقول كراهية أن تضل، كراهية أن تضل إحداهما، وإن كانت الظاهر هذا سائغ جائز، ولا يصح أن تقول لئلا تضل إحداهما، وإن كان في الظاهر جائز. لما لا يسوغ ولما لا يجوز؟ لأنك عطفت عليه قوله سبحانه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والفاء حرف عطف والتذكير معطوف على الضلال. فإذا قلت كراهية أن تضل فلا بد أن يكون المعنى كراهية أن تتذكر، والتذكر مقصود ليس بمكروه. وإذا قلت لألا أن تقع في ضلالة فيجب أن يكون المعطوف لألا أن تقع في تذكر، والتذكر مقصود ليس بمكروه. إذن لا بد من معنى آخر غير هذين المعنيين. يقول الأصوليون أن السبب يقوم مقام المسبب، والأصل أن الضلال بمعنى الغيبوبة، ضل الشيء بمعنى ضاع وغاب. فمعنى أن تضل إحداهما يغيب فكرها فتنسى. والمرأة موصوفة بنقصان العقل والدين، نقصان عقلها بين الله عز وجل أن شهادتها نصف شهادة الرجل، سيما في الأموال لا تحفظ، بخلاف ما يتعلق بأمور النكاح والفروض من حيض وحمل وولادة ونسب، فهن أضبط من غيرهن. ولذا جعل بعض أهل العلم شهادتها وحدها في مثل هذا كاف، بخلاف الأموال إنها تنسى، قد لا تعرف 50 من 60، أو ذكرت 50 وبعد 70 بعد 5 أيام قالت 40. الله عز وجل يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكيف يكون الضلال الغيبوبة والنسيان هي العلة في جعل الرجل بأن المرأتان تقومان مقام الرجل؟ يقال هو كقول العرب حين يقولون وضعت الخشبة تحت الجدار أن يميل علينا أو أن يسقط علينا أو أن ينهدم. أن تضع الخشبة تسند الجدار لأجل أن ينهدم ولأجل أن يستقيم؟ لأجل أن يستقيم فلا يميل، إنما تقيمه وتسنده بالخشبة. فكلمة أن يميل فمعنى كراهية أن يميل وخشية أن يميل. هنا لما كان الميلان سببا في وضع الخشبة فكذلك الضلال والنسيان والغيبة هي سبب للتذكر، ووضع السبب مقام المسبب. ولذا قال بعض اللغويين كالفراء أن واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تتذكر فلا تضل، يقع منها الذكر فلا يقع منها ضلال، يجد منها الذكر فيذهب عنها النسيان. فالمرأة تذكر الأخرى، ولذا يجب على القضاة حين يأتيهم شاهد وامرأتان لا يفرقون بين المرأتين في مثل هذه الأحوال. أما الرجال إنما يستنطقون فرادا كيف وقع هذا القرن في حال الدعوة والإنكار، ما مقداره، ما هو الوعاء الذي كان فيه، وأين الموضع الذي استلمه، فيسألون كل فرد على حدة. فإن تطابقت الشهادة وتواردت الأخبار يعلم صدقهم. أما المرأة لا، ما يأخذ واحدة، لأن الله عز وجل يقول فتذكر إحداهما الأخرى. إذا قالت أنا لا أدري، والأخرى قال ألا تعلمين أنه في اليوم الفلاني وقع كذا، فترجع تتذكر. فإن تذكرت قبلت شهادتها، وإن لم تتذكر لا تقبل شهادتها. الله عز وجل يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه الشهادة مرأتين معا، فإذا نسيت إحداها ذكرتها الأخرى عن كيفية الشهادة أو عن مقدار المبلغ أو أين كان. يقول الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذا قالوا في الكتابة إذا تذكر الإنسان كتابته, أحيانا يكتفى بالكتاب, يقول أليست هذا كتابتك؟ يقول نعم. اقرأ ما فيه فيقرأ, يقول لا أدري متى حصل هذا, لا أعرف هذا, لكن هذا خط خط هل يقبل أو لا يقبل, هذه مسألة فيه خلاف وسنذكرها إن شاء الله في حصة أخرى في الدرس القادم إن أحيان الله عز وجل. من منع يقول أن الله عز وجل جعل الكتابة إنما هو قيد للذكر لألا ينسى, فإذا عرف خطه ونسي ما فيه لا تجوز شهادته حتى يتذكر ما في الكتاب. وغيره مبني على قول آخر. نكتفي بهذا القدر, نسمع ما يقرأ القارئ. لم يأمره الله بالزيادة إنما نهاه عن النقص, نهاه عن البخس والنقص ولم يأمره بالزيادة, لأن الذي عليه الحق العاقل ما يزيد على نفسه, واضح؟ لكن النقصان هو الذي يأتي الشيطان فيه للمرء فيزين له, اترك هذه تغافل عن هذه, هذه لا تهم. فلذا نص الله عن البخس ولم يسر الزيادة. نعم. هل الرأي يعني لا يضبط, إذا جاءت جموع كثيرة لا يعرف, وإذا جاءت مسائل صعبة لا يتصرف, وإذا جاءت ضوائق ما يعرف كيف يذهب كذا أو يذهب كذا, هذا مهل هل الرأي لا يصح أن يكون هو. نعم. يقول ابن عطية, لكن الصواب ليس بالضرورة أن يكون وصيه أو وليه, ولو كان أبعد الناس منه, لأن هذا وصف يحضره الطرف الآخر ويحضره شهوده, فوليه من يقوم مقامه, ليس بالولي شرع كما شار إليه رحمه الله. نعم. ضعفا معنى يمل، لأن اللام مشددة والحرف المشدد يسموه مضاعف مضغم، فإذا فكينا الأضغام يقال يملل. الله عز وجل لم يذكر بفك الإضغام وإنما جاءها مضغمة أي بالمضاعف، فقال أن يمل هو. نعم. المحدد الغرض منه التيسير على المقترب، ليس معناه إلزاما به، فإذا قدمته أولى الورثة أصحاب حقوق، فبمجرد الموت يجب تسديد الدين ما ستأخره. نعم. الذي عليه الحق ماله؟ ايه؟ سمعوا ايه؟ كلمة لا يستطيع من معناته لا يمشي. فهم أخونا هذا السائل أنه لا يستطيع أن يمل هو، ما قال الله لا يستطيع أن يمشي أو لا يستطيع أن يحضر، إنما قال لا يستطيع أن يمل هو أن يعجز عن الإملاء. سأل شيء والآية شيء آخر ما بعده. أنا خطأ، أنا غلط. المرأة من السفهاء ناقصات عقل لا تجال أن تجعلها تدبر الأموال، لكن أن أحببت أن تعطيها شيئا من مالها من مالك حقا لها تتصرف فلك أن تفعل. أما الأموال الذي أنت قوام عليه، الرجال قوامون على النساء، فأنت قيم عليها، ثم أن الله عز وجل نهاك أن تضع أموالك عند السفهاء، أما أصحك.